في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستذكر كالعادة ما أخذناه في الدرس الفارط، وقلنا قد تكلمنا عن أقسام العلم، فإلى كم قسم ينقسم العلم يا بهاء الدين؟ لا قسمين، علم ضروري وعلم مقتصر. ما معنى علم ضروري يا شيخ؟ العلم الضروري هو الذي يقع بإحدى الحواس الخمس أو بالتواتر. أحسنت، ما معنى هو الذي يقع بإحدى الحواس الخمس؟ ما المقصود؟ الحواس الخمس حاسة الذوق، هي نفسها تحصل باللسان، حاسة الذوق، حاسة الذوق. نعم. وإيش؟ اللمس. اللمس. نعم. والشم. طيب. إذن هذه الحواس الخمس العلم المستفاد بها يسمى علما ضروريا. في مقابل علم ضروري هناك العلم المكتسب. ما معنى المكتسب؟ قلنا أولا يحصل بما يعني بالحواس الخمس أو بالتواتر. ما معنى يحصل التواتر؟ التواتر عند العلماء، التواتر عند الناس كافة، معلومة لا يمكن دفعها، ويجد الإنسان نفسه مضطرا إلى تصديقها لاستحالة تواطؤ كافة الناس أو الناس كافة على الكذب. أحسن. طيب، الطريقة الثانية من طرق العلم الضروري قلنا إما بإحدى الحواس الخمس أو بالتواتر، وأما ويقابل العلم الضروري العلم المكتسب. ما معنى المكتسب؟ أحسن، بارك الله فيك. هو العلم الذي يعني يكتسبه الإنسان عن طريق النظر والتفكر والاستدلال. ما معنى الاستدلال يا شيخ؟ استدلال من استفعال، صيغة استفعال تدل على ماذا؟ على طلب. أحسن، طلب الدليل. وما هو الدليل؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب. أحسنت، هو المرشد. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، بعد ذلك وقفنا عند هذا. طيب، نشرع في درس اليوم. لو تكرمت بإغلاق الباب شيخ حتى يعني نعزل الصوت اللي جاي من الخارج، نرد شوي أيضا لا في الصوت. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ جويني رحمه الله رحمة واسعة وجسائر علماء المسلمين: تعريف الظن والشك. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن هو الآن يتكلم، عليكم السلام، الله يتكلم عن مفهوم الظن والشك بعد أن تكلم عن تعريف العلم. من يذكرنا بتعريف العلم؟ تفضل. أحسنت. العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. هذا القيد على ما هو عليه في الواقع خرج به على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا يسمى يعني معرفة شيء على خلاف ما هو عليه بالشيء في الواقع جهلا. والجهل على قسمين شيخ، الجهل على قسمين، جهل مركب جهل بسيط. ما الفرق بينهما؟ جهل بسيط لا أعطينا تعريف دقيق. وعليكم السلام. جهل بسيط جهل مركب. أحسن. أيوة. لا أعلم أو لا أدري. أحسن. هذا جهل بسيط. يعني يجهل العلم معلومة أو يجهل أصل من أصل. نعم يجهل شيئا من أصله. أما الجهل المركب يفتي بغيره. أحسن. معناها يزعم أنه عالم بالشيء والحال والواقع أنه ليس عالما به. مثال يقول ما حكم صلاة الجمعة؟ يقول مستحب مثلا. هذا على الرجال أقصد مستحب على الرجال البالغين المسلمين الأحرار يقول مستحب. هذا جهل مركب لأنه أفتى بخلاف ما هو بخلاف الشيء الذي هو عليه في الواقع. طيب بعد أن تكلم شيخ عن العلم تكلم عن الظن والشك اللي هو في مقابل العلم. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. العلم إما أن يكون علما يقينيا أو علما ظنيا. والظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يعني يترجح أو نقول يحصل لديك علم بالشيء على جهتين إحدى الجهتين أرجح من الجهة الأخرى. يعني يغلب على ظنك أن المعنى الفلاني أرجح وأقوى من المعنى الآخر. هذا يسمى ظنا. لو جزمت أن هذا المعنى أصح من الثاني لكان يقينا ولكان علما. قال والظن تجويز أمرين أحدهم أرجح من الآخر. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. إذن في مسألة الظن هناك جهة أرجح من جهة. وأما في حالة الشك فإن الجهتين متساويتان. أحسنت. قال الشيخ لما فرغ المصنف من تعريف العلم وبيان أقسامه. ما هم أقسام العلم؟ علم ضروري وعلم مكتسب. ذكر ما يقابله. ما الذي يقابل العلم؟ الظن. وهو الظن إذ ليس هو من العلم لأن العلم هو الإدراك الجازم كما تقدم. والإدراك غير الجازم لا يخلو من حالين. إذن العلم والإدراك الجازم يقابل العلم الإدراك غير الجازم. لكن الإدراك الغير الجازم نفسه ليس على قسم واحد بل هو على مراتب على مرتبتين بالأحرى. الأولى المرتبة الأولى أن يتساوى الأمران فلا يترجح أحدهما على الآخر عند المجوز. عند المجوز يعني عند الناظر عند المتأمل. فإذا كان أحدهما أرجح عند غيره أو في الواقع فهذا هو الشك. وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في الواقع يتساوى أمران. إذا تساوى أمران عنده هو عند الناظر وإلا قد يكون في حقيقة الأمر الأمران ليس متساويين لكن عند الناظر عند المفتي عند المتأمل عند المستدل استوى الأمران. مثلا تقدم حديث مثلا زوروا القبور أو زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. يجي الشخص المتأمل في النصوص يستوي عند الأمران هذا أمر وهذا نهي فلا يجد مرجحا هو نفسه لا يجد مرجحا. وإن كان في الواقع ثمة مرجح وهو القول بالنسخ. أحسن. فإن الأمر الأول متقدم والثاني متأخر اللي هو الإذن والناسخ اللي هو الثاني ناسخ مزيل لحكم الأول. هذا ترجح عندك أنت وعند أهل العلم أو لكن عند أحد الأشخاص استوت الجهتان يقال إنه إذن شاك في المسألة. يعني الجهتان متساويتان عنده. قال وإن كان ولذلك قال الأولى الحالة الأولى هو الدب الشك. الآن قال لك العلم هو أو الظن هو إدراك الشيء على غير إدراك غير جازم لكن الظن نفسه على أمرين. إذا كان أن يتساوى الأمران الحالة الأولى أن يتساوى الأمران فلا يترجح أحدهما على الآخر عند المجوز. وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في واقع الأمر وهذا هو الشك. كان يقول لا أدري طفت ثلاثة أشواط أو أربعة شك في الطواف. لا أدري صليت ثلاث ركعات أو أربعة استوى عنده الشك فهذا يترتب عليه حكم. وأما لو كان غلب على ظنه أنه صلى ثلاث ركعات فماذا يصنع؟ يزيد الرابع في الصلاة الرباعية يزيد ركعة الرابعة. وأما إذا تيقن أنه معناها صلى مثلا ثلاث ركعات في المغرب ثم وشك أن قد تكون الرابعة، وجهة الظن بالتمام أرجح، فهل يزيد أم يقتصر على ما صلى؟ يقتصر على ما صلى، لأن جهة الرجحان هي لها الكفة المائلة والأقوى. قال إذا كان لم يترجح أحد الأمرين على الآخر عند المجوز، كأن يقول تفت ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط لا أدري أي العدد أقوى أو أرجح، فهذا يسمى شكا، والحالة التي تلبس بها تسمى شكا. الثاني أن يترجح عنده أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. إذن نحن الآن ما زلنا في مرتبة غير العلم، لأن العلم هو الإدراك الجازم، نحن الآن في مرتبة الظن. لكن إذا كان يعني جهة أرجح من جهة هذا يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما، لأنه سيعمل بالراجح هو ولن يعمل به المرجوح. كأن يقول طفت أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة، والظن إذن في الحال هذه ماذا يصنع؟ يقول طفت أربعة أشواط لكن يحتمل أن تكون ثلاثة أشواط، يعتبره كم شوط؟ يعتبر أربعة، لأنها غلبت هذه الجهة على الجهة الأخرى فيعمل بالظن، والأخرى تسمى وهما لا يعمل بها، مرجوحة ووهما ولا يعمل بها ولا يترتب عليه الحكم، فيعتبر نفسه صلى ثلاثة طاف ثلاثة أشواط. قال والظن درجات، أعلاها غلبة الظن كما سيأتي، سيأتي ترتيب الظن. إذن العلم هذا المرتبة، يقابله الظن وهو درجات، يسمى ظن راجح أو ظن غالب، وآخر وهم، وآخر شك، وهكذا وسيأتي. قال والشك ضد اليقين، إذن الشك هو في مقابل اليقين، جاء في لسان العرب اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك، هذا في لسان العرب. لمن لسان العرب؟ لابن المنظور الإفريقي رحمه الله، الإفريقي نسبة إلى إفريقية اللي هي تونس. قال وهو في الأصل بمعنى الاستقرار، اليقين هو في الأصل بمعنى الاستقرار، تقول يقن الماء أي استقر، كان الماء معناها يطفو، معناها مرتيع، معناها مضطربا، الأمواج مضطربة ثم يقنت يعني استقرت. ثم نقل هذا المعنى إلى استقرار المعلومة أو استقرار الشيء في الذهن، وهذا اليقين يقابله الشك وهو في الأصل الاتصال واللزوق. الشك في أصل اللغة، المقصود في الأصل يعني في اللغة الاتصال واللزوق، ومنه حديث الغامدية أنه قد أمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت، رواه مسلم. ما معنى شكت عليها ثيابها؟ شدت عليها ثيابها، ألزقت عليها ثيابها، ألزقت بالزاي وليس ألصقت بالصاد، واللغتان صحيحة اللصق واللزق، فألزقت عليها ثيابها. ولماذا تلزق عليها ثيابها قبل أن ترجم؟ كي لا تتعرى، كي لا تتعرى، نعم. وهذه حديث الغامدية، ما جريمتها؟ زنت، نعم. وجاءت بولد لها رضيع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى إذا فطمته رجعت، وجاءت في يدها كسرة خبز، ومع الدليل على أنه قد توقف عن الرضاعة وأتم الرضاعة، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فلزقت ثيابها بها، يعني شكت عليها ثيابها ثم رجمت. واحد من الصحابة حين رجمها لعنها، قال لا تلعنها، فوالله أو فالذي نفسي بيده إنها قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. الشاهد أنه لزقت عليها ثيابها مزيدا في الستر والصيانة، لأنه قد تتكشف وقد تتعرى، وهذا يدل لك على مراعاة الإسلام للحرمات حتى عند إقامة حد من حدود الله، لا ينبغي تجاوز الحد، كشف الحرمات ونحو ذلك، كشف العورات. قال ثم صار هذا اللفظ اللي هو الشك، اللي هو بمكان بمعنى اللصق واللزق والشد، صار يطلق على التردد في شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما. أقول شككت في عدد الركعات، يعني ترددت في العدد ولم أجزم بشيء. قال وقول المصنف رحمه الله والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، قوله تجويز هو فيه مسامحة، فيه تسامح، وإلا الإنسان إذا ظن شيئا لا يجوز، وإنما المقصود أن الطرف الراجح مقابل للطرف المرجوح اللي هو الوهم. وأما غلبة الظن فهو قوة الظن، يعني الظن ليس على مرتبة واحدة، وسيأتي أن استعمال القرآن في بعض المناسبات والمواضع للفظ الظن بالمعنى السلبي ليس هو المراد فيه عند كثير في هذا الموضع. هنا لما يتكلم الأصوليون لما يتكلمون عن الظن بمعنى أن غلبة الظن معتبرة في الأحكام وأن الظن الغالب مقدم على الشك أو على الوهم وأن الظن الغالب راجح والوهم مرجوح، لا يقصدون الظن الذي جاء السياق القرآني بذمه إن يتبعون إلا الظن، هنا في معنى الذم وفي سياق الذم والمنع ليس هو المراد. المراد هنا غلبة ماذا؟ أحد أمرين على الآخر، وهنا يعتبر الأحكام الشرعية كما قلنا إذا شك إذا ظن غالبا أنه في الركعة مثلا الثالثة اعتمد ذلك الأمر وبنى عليه. قال وأما غلبة الظن فهو قوة الظن، لأن الظن مراتب ودرجات، فإن الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض. يعني الإنسان إذن في البداية يكون عنده ماذا؟ تساوي أمرين، ماذا سميناه؟ شكا، ثم يتزايد الظن لصالح جهة معينة أو يتزايد ميلان القلب ورجحان كفة أمر معين حتى يصير ظنا، ثم يزيد أيضا معناها رجحانه حتى يصير مش يقين ظنا راجع ظنا غالبا، وهذه أقوى درجة الظن الغالب، وقلنا أنه معتبر في الأحكام. قال أبو هلال العسكري غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن، وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر، انتهى كلامه في كتابه الفروق في اللغة. غلبة الظن هي طمأنينة النفس إلى درجة يعني يلقي فيها الإنسان جانب الآخر اللي هو الوهم. والظن وغلبة الظن كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاء. يعني الأحكام الشرعية إخواني ليست مبنية فقط على اليقين، هناك فتاوى وأحكام شرعية وأمور تترتب معناها على أشياء يكون المستند فيها ظنا أو ظنا غالبا، وليس كل فتوى لابد أن تكون مبنية على اليقين. ولذلك قال ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه، يعني على ماذا؟ على الظن أو على الظن الغالب إذا فقد اليقين الذي قل ما يحصل عند الاجتهاد. أصلا نحن تقدم معنا أن الاجتهاد يؤدي إلى يقين ولا إلى ظن؟ إلى ظن غالب، يعني الاجتهاد ليس معناها قطعية الدلالة، لأنه هو أصلا دليل نقلي والعقلي. الاجتهاد عقلي، دليل نقلي مش منصوص عليه، دليل عقلي معناه إعمال المجتهد فكره وبذله وسعه في استنباط حكم شرعي، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا غلب لديه الظن أو إذا ترجحت كفة أمر معين على كفة الأمر الآخر حكم بموجبها. إذن هو الاجتهاد دليل ظني دليل عقلي، ومع ذلك جاز أن تبنى عليه الأحكام وأن تترتب عليه الأحكام. ولذلك قال يجوز بناء الأحكام الشرعية عليه، يعني على الظن إذا فقد اليقين الذي قل ما يحصل عند الاجتهاد. نحن نتكلم على أصول الفقه، ولماذا هو الآن يعرف العلم ثم العلم الضروري العلم المكتسب ثم الظن ثم بمراتبه؟ هذا كل تمهيدا للكلام على الاجتهاد، أحسن، وعلى معناها دليل الاجتهاد اللي هو معناها القياس اللي هو من أحد الأدلة المجمع عليه. فاستكلم إذن على القياس، تكلم على الاجتهاد، هذا كله له علاقة مع تعريف هذه المصطلحات العلم والظن وكذا، لأنه سيبني عليها مسائل أخرى. ولهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة. أحسنت، نحن فرقنا أيها الإخوة في مسألة خبر الواحد. أولا هل وصل إلينا بدليل بطريق قطعي أم ظني، ثم هل يفيد القطع أم الظن؟ انتبه لهذه المسألة. خبر الآحاد هو وصل إلينا من طريق قطعي أم ظني، ثم هل يجوز العمل به أم لا؟ يجوز. الشق الأول وصل إلينا من طريق قطعي أم ظني؟ كيف قطع؟ خبر الآحاد على الصحيح وصل إلينا من طريق ظني، يعني هو ظني الثبوت وليس ظنية وليس قطعية الثبوت. شنو هو قطعي الثبوت؟ الخبر أو الحديث المتواتر، هذا قطعي ثبوت لا يجوز رده، لأنه هو أخبار الكافة عن مثلهم إلى منتهاه، وأسند ذلك الخبر إلى الحس. ويستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. هذا الحديث المتواتر يعني في كل طبقات يروي مجموعة كبيرة من الرواة إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أفاد العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه وأفاد اليقين. أما خبر الأحاد فهو على الصحيح ظني الثبوت، قد يكون مش معنى خبر أحاد يعني ورد إلينا من طريق رواية الواحد صحابي أو تابعي أو في طبقة تابع التابعين، مع ذلك هو ظني الثبوت نعم، لكنه من حيث العمل هل يجوز العدول عن مضمونه إذا صح؟ يعني هل يجوز ترك العمل به لأنه ظني ثبوت؟ لا. إذن تفرق هنا بين كونه ظني ثبوت وبين إفادته للعمل، فإنه يفيد العمل تماما كالحديث المتواتر إذا كان بشرط إذا كان صحيح. بمعنى إذا النقاد وأهل الحديث وأهل العلم حكموا على هذا الحديث بالصحة أو بالحسن وإن كان أحدا خبر واحد، فإنه يجب عليك أن تعمل به وصار سنة، والسنة من أصول الشريعة ومن مصادر التشريع الواجب عليك العمل بها والامتثال الأوامر الواردة فيها واجتناب النواهي الواردة فيها. ولذلك قال ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه، إذا كان جاز بناء الأحكام الشرعية على الاجتهاد اللي هو دليل عقلي، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ولو كان ظنيا الثبوت، لكنه من حيث العمل يجب العمل به وامتثاله ما دام قد ورد بطريق وسند صحيح. ولذلك أغلب الحديث النبوي متواتر ولا أحد أحد. وإذا على القول برد أحاديث الأحاد لأنها ظنية الدلالة على الصحيح، هي ظنية الدلالة على ظنية عفوا الثبوت، على القول بردها فإن ذلك تعطيل لجزء كبير من أحكام الشرع، فإن غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أحاد. بعض أهل البدع يردها بالكلية أحاديث الأحاد، وبعضها يردها في باب المعتقدات باب العقائد، وهذا أيضا قول الباطل، وبعضهم يرد السنة مطلقا كما المخرفين اللي معنا موجودين في بلادنا ظهروا متأخرا الزنادقة ينكرون السنة مطلقا ويسمون القرآنيون، وهذا وهم لعنهم سلف من الأوائل، لكن في كل عصر يظهرون بمسمى معين ويزعمون البحث العلمي والموضوعية وأن السنة قد دونت في عصور القرن الثالث يحتمل أن يكون زيد فيها وأنقص ونحو ذلك من الشبهات. معناها أحاديث فاتت أئمة التابعين وفاتت معناها النقاد الجهابي، إذا جيت أنت اكتشفت الآن قد تكون محل وضع وزيادة وتلفيق، هذا من البهتان والإفك. قال الشيخ ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه يعني على الظن إذا فقد اليقين طبعا، يعني إذا كان هناك حديث قطع الدلالة وحديث ظن الدلالة فإنه يقدم القطع، وهذا يأتينا في مسالك الترجيح. قال إذا فقد اليقين الذي قل ما يحصل عند الاجتهاد، ولهذا وجب العمل بخبر الواحد ما دام الواحد هذا ثقة، ما دام معناها عدلا، ما دام روايته غير مطعون فيها، ما دام غير مجرح. ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين أو شهادين وخبر المقومين إذا كان عدلين تماما كالشهادة. أنت الآن إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني شخص جاء وقال أنا أريد من العربي، وين العربي؟ موجود؟ مش موجود بالأحسن موجود؟ أنا فهميش بالأحسن. طيب المهم أريد من سليم، موجود؟ صاحب نظار أحمد، قال أريد من أحمد 100 دينار، واحد جاء ادعى على أحمد قال أنا أطلبه 100 دينار قد أقرضته إياها يوما ما، يقال مباشرة لأحمد تهبط عليه فرقة كذا ومعناه تعتقل وقلول وادفع، هل هذا هو معناه الحكم الشرعي؟ ماذا يفعل القاضي في هذه الصورة إذا جاء شخص وادعى على أحمد 100 دينار؟ ها؟ من اللي يطلب بين؟ المدعي. أحسنت، أولا يستدعى هذا، أولا يستدعى، فإذا أقر احتاج لبينه؟ لا. الإقرار نفسه بين، فإذا أنكر أحمد شكون اللي يحلف؟ لا، إذا أنكر المطالب فإن الطالب يطالب ببينه، يجيب وثيقة يقول احنا عملنا عقد في البلدية معرف بالإمضاء أن يريد منه مبلغ فلاني وأنه التزم بأجل فلاني يسدد فيه، وبالفعل وجدنا إمضاءه وموثق في معناها الدفاتر الرسمية، أو جاب شاهدين، جاب ماذا؟ جاء بي شاهدين عدلين ثقتين معناها وأقر وشهد أنهما حضر معناها التسليف هذا المدعي لأحمد هذا المبلغ، هل يعمل بهذه القرينة؟ نعم، الشهادة قرينة قوية يعمل بها. طيب، قد يكون إذا لم يأتي ببينة فحينها نرجع على أحمد ونطلب منه ماذا؟ اليمين. نقول له احلف أنك لم يسلفك هذا ولم يقرضك شيئا. فإذا حلف أطلق صراحه وخلي عنه. إذا نكل، ما معنى نكل؟ يعني لم يحلف، قال الحلف بالله عظيم وما زال فيه إيمان وفيه التقوى، فهو صحيح أنكر مرة الأولى لكن بعدين معناها يستعظم الحلف بالله فما حبش يحلف، فحينه يطالب به يطالب الدفع، لأن النكول قرينة على قرينة على الاعتراف، معنى قرينة على اعتراف بالدين. طيب، إذا أقسم عياذا بالله يمين غموس أنه ليس للطالب عليه شيء خلي عنه وتحاسب يوم القيامة. طيب، إذا هذا جاب شاهدين، جاب بينة غير الإقرار، جاب بينة الشهادة، طيب يقول قائل يا بهادين قد يكون هذان الشاهدان متواطئين مع الطالب، قد يكون جابهم من السوق وأعطاهم معناها مبلغ وقال مش معي شهادة زور فشهد، فهل يلزم أحمد بدفع المبلغ؟ نعم يلزم، وإن كان معناها يعني القاضي يبلغ وسعه يبذل وسعه ويتحرى، لكن ما دام ما فمش قرينة تفسق وكذب وزور فإنه وإن كان في الدنيا قد حكم عليه بالدفع مظلوم، لكنه معناها يعني هذا الحكم لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وقد يكون قاضي مأجورا أيضا رغم خطئه لأنه اجتهد، لكن معنى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن في الحجة من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار فليقل أو ليستكثر، اللي نحكم له بحقه هو عارف، ولذلك اليمين سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد والقاضي كذلك يجتهد ويحكم. نحن أدانا إلى هذا خبر الواحد، ولذلك قال علاش خبر الواحد يعمل به؟ قال قياسا على الشهادة، تماما كالشهادة خبر الواحد من الصحابي، والصحابة عدوا ما يحكوش عليها بس صحابة، حتى ولو كان روى الحديث صحابي واحد فإن الحديث من حيث مرتبة ودرجة وطبقة الصحابة مقبول، ننظر فيما بعدهم من التابعين، فإذا كان من التابعين أو من غيرهم رواية راوي واحد أو راويين يسمى خبر أحد، ما دام رواية واحد ويسمى فرد، ورواية اثنين ويسمى عزيز، ورواية ثلاثة ويسمى مشهور، هذه ثلاث مراتب كلها من مراتب الحديث حديث الأحد، ومع ذلك نعمل بها قياسا على الشهادة تماما كما لو جاءنا شاهدان قبلنا وقبل القاضي شهادتهما ما لم يوجد قرينة كذب أو زور معناه يعمل به، فكذلك الراوي كأنه شهد شهادة، شهد أنه سمع عن فلان هذا الحديث النبوي فيحكم بصدقه ظاهرا، ولذلك هم قالوا إنه ظني الثبوت لأنه يحتمل أن يكون في واقع الأمر ذلك الراوي كاذبا، لكن في واقع الأمر لكن تقبل روايته ما دام لأن الأصل في الناس الجرح ولا التعديل، جاءك شخص إنسان مسلم معناها وصلنا معنا في الصف وبعدين معناها كلمك معناها وإلا كذا، الأصل فيه أنه مجرح ولا مزكى ولا معدل، الأصل فيه السلامة، الأصل فيه السلامة ما دام يظهر معناها حاجة تدل على خلاف ذلك، لكن الأصل معناها من هيئته وحاله، الأصل في الإنسان أنه مسلم والأصل فيه أنه عدل مش كاذب مش فاسق، ولذلك تقبل ولا سيما إذا كان زكاه معناها، وهذا علم كامل اسمه رواة الحديث، يعني العلماء فصلوا وألفوا الكتب في التراجم والطبقات في أحوال الرواة نصرة للدين وذبا عن السنة حتى لا يتقول أي أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين إذا كان عدلين، كذلك الشاهد لما شخص يجيب زوج شهود ولا ثم لا يوجد قراءة تحف بهما تدل على كذبهما يجب العمل بشهادتهما لأن الأصل في المسلمين الصدق، وكذلك لو جاء خبر المقومين مثلا قال مثلا هذه مصادرة هذه السيارة ولأن صاحبها مفلس معناها مفلس وعليه ديون أو مماطل ما يحبش يسدد، صادر الحاكم سلعته وسيارته وأرضه ويبيعها حتى يسدد الدائنين معناها أصحاب الدين، فجاء الحاكم يبعث حد منفذ أو يبعث خبير يقوم تلك العين، تلك الأرض، تلك الدار، تلك السيارة، ويبعث اثنين حتى إذا كان واحد منهم معناها بخسها حقها الآخر يعني يرجح الكفة فيحكم بالمبلغ الوسط. فإذا جاء هذان الخبيران أو المقومان وقوما سلعة معينة، فالأصل العمل بتقويمهما ولا رده، الأصل محمد به. قال ولذلك يجب العمل تماما بالخبر الواحد كما وجب علينا قبول شهادة الشاهدين وتقويم المقومين إذا كان عدلين. قال ويجب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشك، مثل الشك في الحدث بعد الطهارة. إنسان شك في الحدث بعد الطهارة، توضأ ثم شك، ما الحكم في هذه الحالة؟ شيخ ذكر مزق أخ ميس توضأ ثم بعد ما فرغ من الوضوء شك في الطهارة، شك أنه يرحمك الله، شك وأنه معناها انتقضت طهارته، ما الحكم؟ خميس حكم أنه طاهر، حكم أنه طاهر، لماذا؟ يقين خلو خميس الحكم أنه يبقى على الطهارة ولا يعيد الوضوء، والدليل علاش قلت هكا؟ علاش ما قلتش مش عاود يتوضأ؟ لازم دليل، لأنه شك، هو شك، نعم هو متوضأ، هو على يقين أنه متوضأ، وبعدين صح حدث شك تردد، فماذا يصنع الحالات؟ أنت تقول يبني على الطهارة ومشي صلى، وعندك دليل ولا؟ تكون عندك يفقه في القول ويعجب لنا الدليل، صل. لأن الشك لا يزول إلا باليقين، لأنه معناه قبل ما جاء الشك يصطحب الحالة الأولى وهي اليقين، توضأ متيقن أنه توضأ وضوء صحيح ثم حصل الشك، هذا الشك لا يرفع إلا بيقين، يعني تيقن أنه انتقض وضوء. هذا جواب خميس، فما جواب آخر؟ شيخ المدة بين اليقين والشك إذا كانت متى توضأ ثم مقيم بطويل ثم شك في ذلك، لا اعتبار للمدة، لا اعتبار لها، سواء كان شك بعد خمس دقائق أو بعد ساعة أو بعد ساعتين، الشك حصل لا عبرة بالوقت. شو فرق بين شك بعد نص ساعة أو بعد ساعة؟ شيخ الدرجة الثالثة قرينا متى اليقين لا يزول بالشك، كمثلا في العبادة من شروط إنه تكون العبادة لك يقينية يزيلها الشك أن يكون مد الشك واليقين متقارب، أن لا تعد اليقين والشك تكون قضية متحدة في نفس الوقت بين الطهارة والعبادة في نفس الوقت. أنا ما أعرف إنه، بس أنا التفصيل اللي نعرفه هو الجواب الأول اللي ذكره خميس، وهو إنه الجواب الأول هذا قول أول، أن ذكر قول أول، لكن هذا الجواب واسع بالنسبة للمثال هذا الطهارة للصلاة، هذا الجواب مش دقيق، هم تفصيل. إذا شك أثناء الصلاة أم قبل الصلاة؟ أحسن، هذا يعني الجواب، تقول لي أنت يا شيخ شك قبل أن يصلي أم أثناء الصلاة، ما الفرق بين الحالتين؟ إذا شك قبل الصلاة يعيد وضوء، أما إذا شك أثناء الصلاة فلا يعيد وضوء، إلا بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخضع إلا حتى يجد صوتا أو شما أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحسنت، هذا هو إذن الفرق. ولماذا فرقنا بين حالة كونه قبل الصلاة أو متلبس بالصلاة؟ لماذا فرقنا؟ علاش الفرق فرق العلماء بين كونه مازال ما شرعش في الصلاة وبين كونه شرع في الصلاة، والحال أن الشك قد طرأ على الشخص نفسه. أحسن، لأنه ثم وقت عنده فرصة أن يتوضأ، ولأنه أحوط له بالنسبة لمن لم يشرع بعده في الصلاة، له فرصة أن يقطع الشك وأن يحتاط لدينه. أما من صلى فالغالب أن الشيطان يأتي ليفسد على العبد صلاته، وهناك شيطان خاص بالصلاة، وكل بهذه المهمة، فإذا سمع الشيطان الأذان فر وله ضراط، له ريح، ثم إذا حتى لا يسمع الأذان، ثم إذا انتهى المؤذن رجع وجاء للعبد يوسوس له في صلاته، فهو يعني يريد أن يشوش عليك صلاتك. لا شك إذا كان الإنسان يعني مستنكح، يعني يغلب عليه الشك ويكثر من حصول الشك، فإنه لا يلتفت عليه حتى يتيقن. إذن فرقنا لأن الأول ممكن أن يحتاط لنفسه مازال لم يشرع بعده في الصلاة، وأما الثاني فقد يكون الشيطان يريد أن يفسد عليه عبادته وأن ينغص عليه عبادته. إذن وجب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشك، مثل الشك في الحدث بعد الطهارة، فالظاهر بقاء الطهارة وعدم حدوث المشكوك فيه، قال ابن فرحون. ابن فرحون شو مذهب الفقه؟ مالكي رحمه الله، عنده كتاب اسمه تبصيرة الحكام. قال تنبيه، وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب، يعني الظن الغالب من حيث ترتب الأحكام عليه تماما كاليقين. أحسن. قال وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب، لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه، أو وجد ذلك بخطه، أو بخط من يثق به، أو أخبره عدل بحق، فالمنقول جواز الدعوة بمثل هذا، والحلف بمجرده، وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق. لكن غالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن، وتتنزل منزلة التحقيق. انتهى كلامه. يعني لو لم نعمل بالشهادات لما لتعطل القضاء. إن غالب المسائل يستدل عليه بقرينة الشهادة مثلا، يعني احتمال كذب الشهود وارد، عليكم السلام، احتمال كذب الشهود وارد، لكن لا يمكن يعني تفعيل هذا الاحتمال بغير طبعا مرجم عليها قرينة قوية، لأن اتهام الناس ورد الشهادات مطلقا يعطل الأحكام ويؤدي إلى تعطل القضاء. ولذلك قال غالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن، الأحكام تنبني على الظن، والشهادات كذلك مبنية على الظن، اللي هو الظن أن المسلم لا يكذب، أو غالبة الظن أنه صادق. ولذلك قال وضرب مثال هنا، قال لك الظن الغالب هذا ينزل منزلة اليقين على التحقيق على الصحيح، يعني كأنه حقيقي هذا الظن، كأنه يقين، لأن الإنسان، أضرب مثال، هو قال لأن الإنسان لو وجد، والواقع الحال أن الإنسان لا يستدل بمثال، بل المثال نفسه يحتاج إلى استدلال. أحسنت. لكن على كل حال هو أضرب لك مثال، مش هو استدل بالمثال، مش استدل بالمثال، وإنما استدل بكون هذا المثال قد اتفق عليه أهل العلم على معناه صحته وعلى ترتب الحكم عليه. أهل العلم عندهم متفقون على أن شخص لو وجد في تركة مورثه أو وجد بخطه وثيقة، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى بموجب هذه الوثيقة. لو وجد الإنسان وصية مثلا في تركة شخص مات، جاءوا فلبسوا في ملابسه، وجد وثيقة فيها أن مثلا فلان مثلا أطلبه في 100 دينار دينا، أو فلان معناه رهنت عنده شيء العين الفلانية، أو فلان يريد مني كذا، مطلوب معناه يطلب مني مبلغا، أو فلان مثلا أو أني أملك الدار الفلانية، وهذا عقد الملكية موجود، ما كان الورثة يعلمون ذلك بذلك من قبل، فإنه يجوز للورثة قولا واحدا أن يرفع دعوة بموجب هذه الوثيقة، تماما كالإجازة أو المناولة. يعني لو معناها شخص معناها جاب كتاب معناها ونسبته قطعية لصاحبه، فيجوز أن يحدث عنه، يعني صاحب كتاب معناها مات المحدث ووجد كتابه بخط يده فيه سماعاته، يجوز التحديث عن هذه السماعات، أو رواية يجوز روايتها عنه، لأن تيقن أنها بخط يده، هو مات الآن لم يحدث بها طلبته، لكن تيقن أنها بخط يده وأنه كتابه، فجاز أن تنقل عنه تلك المرويات. هنا جاز أن ترفع دعوة بموجب فحوى تلك الوثيقة ما دام قد تيقن أنها له، أو أن بخط يده، أو أنه أملاها في حال الصحة ونحو ذلك. إذن هذا وإن كانت معناها تلك الوثيقة تفيد اليقين ولا الظن، تفيد الظن والظن الغالب، إلا أننا معناها عملنا بمقتضى ونزلناها منزلة التحقيق اليقين من حيث المطالبة بما فيها. ثم قال وفي الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة بناء على ما في ظن المكلف. والآن معناها بش يستدلك مسائل كثيرة قد أفتى الفقهاء فيها بموجب الظن الغالب. ليس كل كما قلنا المسائل الفقهية قطعية، إلا ما نص دليل عليه قطعا. قال الله وأحل الله البيع، ما حكم البيع؟ حلال. قطعا ولا ظنا؟ قطعا. لماذا؟ لأن الآية نص في حلية البيع، في حل البيع، وحرم الربا. ما حكم الربا؟ حرام. يعني هذه ليست فتوى، هذا إخبار بحكم الشارع، لأن هذه الصورة بالذات معناها منصوص على حرمتها، فمثلا ما ليست يقينا أي ظنا بل هي يقين. قال وفي الفقه، لكن هناك مسائل أخرى حكم فيها بالظن الغالب، وهذا يدلك على يعني أهمية ماذا وجواز ومشروعية الاستدلال بالظن الغالب وانبناء الأحكام عليه أو بناء الأحكام عليه. قال أمثلة كثيرة ممكن العودة إليه. قال وأما ما ورد من النهي عن العمل بالظن، طيب لو قال لفظ الظن هذا ورد في القرآن في سياق الذم في عدة مواضع، كما في قول الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقول الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ونحوها من الآيات، والله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ومعناها وغيرها من النصوص. فما هل هذه النصوص تنسف ما تقدم من جواز واعتبار الظن في الأحكام؟ طيب كيف يمكن الإجابة عنها؟ أحسن، معنى الظن هنا ليس هو معنى الظن الذي بنيت عليه الأحكام. أحسن، الظن الذي بنيت عليه الأحكام هو رجحان جهة لدى المجوز أو لدى الناظر في مقابل جهة أخرى بدليل ظن. أما في هذه الآيات فالظن المراد به هو الظن الذي لا يقوم عليه دليل، هو الظن المرجوح، هو الظن الذي يقوم على الهوى والغرض المخالف للشرع، مش على الوهم، على الهوى، معناها ظن صاحب هوى، ظن مخالف للدليل مقابل للنصوص وما دلت عليه، ظن يصدر فيه العبد عن ريبة وعن تهمة وعن اتباع للهوى وعن تحريف لنصوص الشرع، هذا المقصود. الظن هنا إثم ومعصية كبيرة. أما الظن الذي يعتبره الأصوليون هو رجحان جهة على جهة أخرى فقط، اللي هو في مقابل العلم، اللي هو مراتب، منه الظن الغالب اللي هو بالاتفاق معناها معتبر في بناء الأحكام. وأصلا الظن إنما يصدر أو ينتج عن الاجتهاد، والاجتهاد في حد ذاته دليل ظني معناها، لأنه مبني على الظن اللي هو إعمال الفكر والعقل وبذل الوسع. إذن فرغنا بحمد الله من الكلام عن العلم بأقسامه وتعريف الظن والشك. قال الشيخ بعد ذلك تعريف أصول الفقه وأبوابه، يعني يجوز أن تقرأها تعريف أصول الفقه وأبوابه، ويجوز أن تقرأها تعريف أصول الفقه وأبوابه. كيف الإعراب في الحالتين؟ على العطف أو على المركب الإضافي. أحسنت، تعريف أصول الفقه ثم أبواب أصول الفقه، أو تعريف أصول الفقه وتعريف أبواب أصول الفقه، جيز هذا ولا هذا والوجه هذا أو هذاك. قال وعلم، قرأنا أخي عبارة الشيخ الجوين، تعريف أصول الفقه وأبوابه. نعم، علم أصول الفقه طرقه على أحكام الإجماع وكيفية الاستدلال بها، أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. أحسنت، بارك الله فيك. قال تعريف أصول الفقه وأبوابه، وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. تو وصلنا إلى تعريف علم أصول الفقه، ما فاش كنا نعمل حصمات، عرفناه وعرفنا الأصول ومعرفنا العلم وعرفنا كلمة الأصول في اللغة والاصطلاح وعرفنا الفقه في اللغة والاصطلاح، لكن الآن الشيخ يعرف هذا العلم باعتباره لقبا أو بضم العبارتين. في الأول عرفنا الفقه في اللغة والاصطلاح والأصول في اللغة والاصطلاح، والآن مش يعرف لك، والعلم أيضا عرفناه، والآن مش عرف لك علم أصول الفقه باعتبار معناها جمع هذه المفردات إلى بعضها البعض. قال علم أصول الفقه طرقه، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها، طرق الفقه مثلا النهي يقتضي التحريم، الأمر يقتضي الوجوب، هذه طرق الفقه. وكيفية الاستدلال بها أيضا، الاستدلال هذه طرق لها كيفية في الاستدلال، مش أي إنسان ينزلها على الأحكام. وعلم أصول الفقه طرقه، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والخاص والعام والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين، هذه أبواب الفقه فقط أم هذه أمثلة؟ هذه أمثلة لأبواب الفقه، يعني الشيخ لم يقصد الإحصاء والعد، وإنما نعم ذكر أشهر أبواب الفقه التي ستمر معنا إن شاء الله. وإذن معناها سوف يتكلم الشيخ عن هذه الأبواب بابا بابا. إذن عرفك الآن، قالك علم أصول الفقه هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. تعرف طرق الفقه ثم تعرف كيف تستدل بهذه الطرق لأجل الوصول وبلوغ الأحكام، هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه باعتباره لقبا، وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه. من الأول عرف لك الأصول وحدها والفقه وحدها وأنت تشمع، الآن مش عرف لك باعتباره لقب، معناها باعتبار أصول الفقه مش متكون من مفردتين، وإذا قال وعلم وهو، قال وهو يشتمل على مفردتين، على جزئين مفردين أحسن، الأصول والفقه وعرفه. الآن قال وعلم أصول الفقه، إذا صار سيعرفه باعتباره لقب. وهذا طريقة عند أهل العلم في البداية، كما قلنا نحن من مبادئ كل علم ماذا؟ عشر، والأولها الاسم الحد، نعم الحد أولا هو التعريف، والتعريف هذا الحد إما يكون بالرسم أو بالثمرة، ثم الحد نفسه إما باعتبار ما، إذا كان اللفظ مركب، إذا كان علم مركب، أصول الفقه، مقاصد الشريعة، مش كم علم الفقه مثلا، علم الحديث، علم مصطلح الحديث، يعني إذا كان اسم العلم مركبا من مفردتين أو أكثر من مفردتين فإنه يعرف، يعني هذا العلم بعدة اعتبارات، إما باعتبار مفرداته أو باعتباره لقبا على علم معين. الآن الشيخ فرغ من اعتبار الأول اللي هو باعتبار مفردتيه لأصول الفقه، وشرع في تعريف هذا العلم باعتباره لقبا. قال علم أصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وزاد بعضهم وحال المستفيد، حال المستفيد يعني ينظر في المقلد والمجتهد. إذن هي على إذن هذا العلم باعتباره لقب، العلم أصول الفقه فيه ثلاثة محاور: طرق الاستدلال أو طرق الفقه على سبيل الإجمال، كيفية الاستفادة من هذه الطرق، وحال المستفيد، معرفة حال المستفيد. ولذلك في آخر كتب أصول الفقه يتكلمون عن المجتهد والمقلد وتعريف والمفتي وتعريف المجتهد وشروط الاجتهاد وغيرها، هذا يتعلق بالقسم الثالث وهو حال المستفيد اللي ما ذكروش الجوين. قال وعلم أصول الفقه، ولذلك قال وهو هنا يعرفه باعتباره لقبا بعد أن عرفه باعتباره باعتبار مفرده. قال علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، قوله طرقه أي طرق الفقه، والمراد أدلة الفقه الإجمالية وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل الأمر يفيد الوجوب. هل هذه طريقة من طرق الفقه أم هي كيفية استدلال أم هو إخبار عن حال المستفيد؟ هي طريقة، نعم، معنى قاعدة عامة. الطريق طرق الفقه معنى القواعد الإجمالية، الأمر يفيد الوجوب، النهي لي التحريم، الإجماع حجة ونحو ذلك، هذه كلها معناها قواعد عامة فقهية يعني يستعملها الفقيه. بعد ذلك ننظر في طريقة استعمالها تنزيلها، ثم ننظر في حاله هو نفسه هذا الفقيه. قال والمراد أدلة الفقه الإجمالية وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الإجماع حجة ونحو ذلك من المسائل الكلية التي تبحث في أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح. هناك أدلة إجمالية يستعملها الفقيه، وهناك معناها لبلوغ الحكم، وهناك أدلة تفصيلية اللي هي النصوص نفسها. النصوص نفسها ما هيش هي علم أصول الفقه، علم أصول الفقه مش قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. علم أصول الفقه ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. علم أصول الفقه يعني مضمون أو فحوى أو المراد بعلم أصول الفقه ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، أو هو الحل صيده الحل، هو الطهور ماءه الحل ميتته، ليس هذا هو علم أصول الفقه. هذا دليل تفصيلي من أدلة الفقه. إذن علم أصول الفقه هو القواعد الإجمالية، هو ما استفيد من هذه الأدلة التفصيلية. يعني العلماء الفقهاء جاءوا للنصوص الآية القرآنية والنبوية واستخلصوا منها قواعد كبرى، قالوا الأمور بمقاصدها، قالوا لا ضرر ولا ضرار وإن كان أصل حديث نبوي لكن صار قاعدة فقهية، قالوا مثلا العادة محكمة، قالوا مثلا المشقة تجلب التيسير إلى غير ذلك من القواعد التي معناها استقرأت بعد أو القواعد التي صدرت عنهم بعد استقراء لنصوص الشريعة. هذه القواعد الإجمالية هي طرق الفقه، وليست هذه القواعد الإجمالية هذه الأدلة، وهي قواعد هي أدلة في حد ذاتها وهي طرق الفقه، وليست الأدلة التفصيلية هي طرق الفقه. يعني ليس قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دليلا، هو دليل تفصيلي لكن ليس هو دليلا فقهيا أو ليس هو قاعدة كلية. قال لا تذكر الأدلة التفصيلية في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل، يذكرونها كمثال مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الدليل التفصيلي ليس هو دليلا فقهيا وإنما هو مثال للدليل الفقهي الذي هو الأمر يفيد الوجوب. الأمر يفيد الوجوب كما قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة واجبة لأن الله أمر بها في فعل الأمر أقيموا، والأمر يفيد الوجوب هذه القاعدة، بالتالي الصلاة واجبة. إذن هذا الدليل معناها التفصيلي الحديث هذه الآية القرآنية وهذا الحديث النبوي يستدل به على إثبات الدليل الإجمالي اللي هو القاعدة الفقهية. قال ومثال ذلك أيضا قول النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فإن هذا الفعل يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه، الفعل لا يعم أقسامه، معناها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، هذه سنة فعلية وهذا دليل تفصيلي يستدل به في إثبات معناها حجية أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو دليلا إجماليا، هو دليل تفصيلي. ثم أيضا ومثاله الإجماع، ومثل الإجماع على أن بنت الإبن تأخذ السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لها، يعني بنت الإبن يعني لو وجد مسألة فيها بنت وبنت إبن، البنت ما نصيبها؟ النصف، النصف لأنه لا معصب ولا مشارك، ووجد بنت فرع للميت فإنها تأخذ السدس، هذا بإجماع العلماء. هذا المثال ليس دليلا إجمالي وإنما هو شاهد لحجية الإجماع، لأن الإجماع قد انعقد على هذه القسمة وهذه المسألة، واضح؟ إذن الدليل هو ماذا؟ الإجماع، وهذا الشاهد هو مثال لحجية الإجماع في الفقه، في أصول الفقه أو في الفقه. قال وعبر المصنف كغيره بقوله طرق الفقه، حين قال وعلم أصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه، وما قالش أدلة الفقه وإنما قال طرق الفقه بناء على المشهور عندهم وهو التفريق بين الدليل والأمارة، إلا أن أكثر أصول وأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات، وقد ذكرنا ضعف هذا الرأي فيما تقدم. قوله وكيفية الاستدلال بها معطوف على قوله طرقه، معناها لو أردنا نشكل كلمة كيفية ماذا نقول في التاء المربوطة الأخيرة يا خميس؟ لو تقرأ لي جملة مشكولة وعلم أصول الفقه وكيفية الاستدلال بها، وكيفية، أحسنت، ما أعراب كيفية؟ أعرابها النحو، وكيفية كلمة كيفية مرفوعة، نعم، لكونها واقعة، لكونها معطوفة على طرقه، أحسنت، ولذلك قال معطوف على قوله طرقه أي أن موضوع الأصول طرق الفقه وكيفية الاستدلال بطرق الفقه على الأحكام الشرعية، وكيفية الاستدلال قال معطوف على قوله طرقه أي أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية على الأحكام، وبقي أمر ثالث وهو معرفة حال المستدل أو المستفيد. ولذلك معناه التعريف الجويني رحمه الله ناقص هذا القسم وهو حال المستفيد. ولذلك معنى هذا علم أصول الفقه معرفة طرق الفقه الإجمالية وليس التفصيلية، ليس الآيات والحديث، يعني مش أصولي لابد يعرف معناه. ولذلك قلنا لا يشترط في الأصولي، أو ما قلنا، قلنا أنه لا يشترط في الأصولي أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا حديث النبوي. قدم كلمة عن هذا ولا، يعني لا يشترط في الأصولي المجتهد أن يحفظ القرآن كاملا والأحاديث النبوية جملة كاملة، وإنما يشترط فيه أن يكون ملما بآيات الأحكام بالذات، لأن أصول الفقه يجتهد فيه في بيان مسائل الفقه لا العقائد والتاريخ والسير. ثم معرفة مواضعها على الأقل من كتاب الله، معناها المجتهد حتى ولو كان ما يحفظش القرآن عن ظهر قلب، المهم أن يعرف مواضع آيات الأحكام والأحاديث إذا أراد أن يجتهد في مسألة حتى يتيسر له الرجوع إليها. لذلك قال وكيفية الاستدلال بها. وبقي أمر ثالث وهو معرفة حال المستدل وهو المستدل وهو المجتهد، وإنما تركه المصنف لأن كيفية الاستدلال تجر إلى صفات من يستدل بها. إذا عرفت كيفية الاستدلال فإنها لن يفقه هذه الكيفيات ويملك نواصيها إلا المستدل اللي هو المجتهد. يعني كأن الشيخ اقتصر على ذكر الطرق وكيفية الاستدلال، الجاهل ما يعرفش كيفية يستدل، فليس هو محلنا، أو العامي لا يعرف كيفية الاستدلال بطرق الفقه، فلا حاجة إلى معناها ذكر مسائل متعلقة بالمجتهد لأنه سيدل عليها كيفية الاستدلال. قال وإنما ترك المصنف ذكر الأمر الثالث وهو معرفة حال المستدل اللي هو من معناها من صلب تعريف علم أصول الفقه، لأنه من محاور علم أصول الفقه، تركه الشيخ لا جهلا، وهو هو إمام جوين ألف البرهان وألف هذا، معناها عن الشيخ معناها نسي الشيخ ما يعرفش أنه حال المستفيد من مسائل علم أصول الفقه، يعرف لكن قصد الاختصار والتيسير، أو هذا معناها استلاحه في هذا العلم ذكر الطرق وذكر كيفية الاستدلال. وفي الكلام على كيفية الاستدلال لذلك هو نفسه تكلم على المجتهد وعلى المفتي، وأثناء بعد أو بعد أن تكلم على كيفية الاستدلال فدل على أنه يستبطن هذا المعنى ويعي ما يقول، وإنما اصطلح على هذا التقسيم الثنائي ولا مشاحة في الاصطلاح، اصطلح هو على تقسيم هذا العلم إلى قسمين طرق الفقه وكيفية الاستدلال. قال وفاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها وهو المجتهد، وسيذكر ذلك في آخر الورقات حين قال ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه، هذا حال المستفيد، إما يكون مقلدا أو مجتهدا، مفتي أو عاميا. والمراد بقوله وكيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية، وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال. فمن دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، هذه طرق الفقه ولا دلالات؟ هذه دلالات ألفاظ. ولذلك قال طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال، ومن كيفية الاستدلال معرفة دلالات الألفاظ حتى تستدل بها. ما تجيش لفظ عام تستدل به أنت في مثلا حادثة خاصة، لا يجوز هذا، هذا تنزيل لكيفية على حكم تنزيل الخاطئ، لأن دلالة اللفظ تدل على العموم، وأنت استدللت بها على حالة خاصة فأخطأت في كيفية الاستدلال. ولذلك يجب أن تعرف أولا طرق الفقه وأن تعرف كيفية الاستدلال، وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ. مثلك هو قال لك كدلالة العموم ودلالة الخصوص، يجب أن تعرف شو العموم، سيأتي مثلا لفظ من يدل على العموم، لفظ كله يدل على العموم، إذا تفهم هذا جاءت آية معناها فيها لفظ كل فاعلم أن هذه صيغة ماذا؟ عموم. إذا لازم تعرف الألفاظ الدالة على العموم. قال والإطلاق والتقييد وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد، لازم تعرف هذه القاعدة. وذلك الشافعي رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يفتي وهو لا يعلم الناسخ والمنسوخ ولا يعلم المطلق والمقيد. ولذلك الشافعي هو أول من ألف رسالة في أصول الفقه وسماها الرسالة، حتى معناها حتى يعني يبين تخبط بعض الناس أو حتى يرسم الطريقة المثلى في الاستدلال للفقهاء. قال وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأبواب التي تضمنها أصول الفقه. شنو الأبواب تضمن أصول الفقه؟ وين ذكرها؟ هو هذا أحسن. قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين إلى آخره. أول باب من أبواب أصول الفقه قال أقسام الكلام. ما دخل أقسام الكلام في علم أصول الفقه؟ يعني أقسام الكلام قال لك راهي من أبواب أصول الفقه، والحال أن الكلام وأقسامه من مسائل اللغة ويتكلم عنها النحاة. وذلك صاحب الأجرمية قال وأقسام الكلام والكلام إما اسم أو فعل أو حرف، هذه أقسام الكلام تكلم عليها ابن أجرم في كتابه. فلماذا يعيد الأصوليون الكلام عليه؟ وما شأن أقسام الكلام اللي يعرض له ويتكلم عنه أهل اللغة، ما شأنه ولماذا يريدونه في كتب أصول الفقه؟ لماذا عد الجويني أقسام الكلام من مباحث علم أصول الفقه؟ تفضل شكون قال؟ تفضل من عنده جواب؟ تفضل. لأنه يساعد على فهم الدليل اللغوي. أحسنت، نعم، لأن معرفة أقسام الكلام ودلالات الكلم يعين على فهم الدليل الذي سيستنبط منه الحكم. نعم. الأدلة هي من مكونة من كلم، فينبغي على الإنسان أن يعرف مكونات الأدلة اللي هي الكلم اللي هي الاسم والحرف والفعل. ثم قلنا نحن في استمداده في المبادئ العشرة من ماذا يستمد علم الأصول؟ من اللغة ومن مسائل أصول الدين اللي هي التوحيد، وثالثا من الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. إذن من الأدلة الشرعية ومن مسائل التوحيد، لأن هذه مسألة فيها تصديق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق لكلامه وبناء أحكام على مقتضى أو على بناء على صدق الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هذا مدخل علم التوحيد في هذا العلم. وثالثا علم اللغة العربية، لأن رب سبحانه تكلم بالقرآن الكريم بلسان عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللغة العربية، فلا يمكن لشخص أن يعني يستنبط أحكام أو أن يتكلم في الأحكام الشرعية التي دلت عليها النصوص إلا إذا كان فاهما لكلام العربي وعار، وإذا كان يحتاج إلى فهم كلام العرب لابد أن يفهم من ماذا يتكون كلام العرب. ولذلك تكلموا عن أقسام العرب، أقسام الكلام، ما قالوش الكلام نفسه، ما جابوش في علم أصول الفقه الشعر وشرح المدونات الشعرية والقصائد، لا، قالك جابوا أقسام الكلام. مش تفهم أنت من ماذا يتكون الكلام؟ لأن الكلام العربي كما قلنا له دلالة ومؤثر جدا، معناها الكلام في بناء أو في بناء الأحكام، وكثير من المسائل الفقهية الشائكة سبب الخلاف فيها يعود إلى خلاف في معاني. شوف مثلا قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هل الكعبان ده خلاف في الغسل؟ قال الله تعالى وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، ما توجيه قراءة الخفض؟ قال جل وعلا إلى المرافق، هل الغاية داخلة؟ خلاف لغة، الغاية تدخل في المغية ولا لا؟ قال وامسحوا برؤوسكم، ما معنى حرف الباء هنا؟ هل هو للمصاحبة للتبعيد للمناسقة ما معنى هذا؟ هذه كلها معاني لغوية، ولذلك عليك أن تفهم معاني الكلم ومعاني الحروف حتى تفهم معاني حتى تفهم كلام العرب الذي به تكلم الشارع. قال والمراد كيفية الاستدلال أي بطرق الفقه الإجمالية، وذلك بمعرفة دلالة الألفاظ، ومن دلالات الألفاظ الخصوص والإطلاق والتقييد وشروط الاستدلال وكحمل المطلق على المقيد والتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض، لابد تعرف المخصص وتعرف أنا هي الأحكام العامة وأنا هي وهل ورد فيها تخصيص أم بقيت على عمومها، وهل ورد استثناء أم لا، وهل هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام إلى غير ذلك. قال وتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض، أحيانا يكون ظاهر نصوص التعارض فلا يمكن أن تفتي إلا إذا جمعت، إما أن تجمع والجمع مقدم أو إذا تعذر الجمع وصار إلى الترجيح، ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه. ولذلك هذا العلم مهم جدا، وهذا العلم يعني قوانين قانون يضبط معناها عقلية المجتهد، ولذلك أكثر اللي يتخبطون إنما يحصل منهم تخبط بسبب عدم التمكن من علم أصول الفقه. كالرياضيات، قواعد رياضية معناها يعني تفيد سلامة ذهن المحاسب، فكذلك علم أصول الفقه قواعد شرعية تضبط اجتهاد المجتهد والفقيه، ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه. ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقه لأجل أن ينشط القارئ لها ولأجل أن يستعد القارئ لها، معناها ولم يذكر المطلق والمقيد، وسيأتي ذكرهما في الكلام على العام والخاص، والله أعلم. بعد ذلك إذن قال الشيخ على سبيل المثال، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه أشهر مسائل أصول الفقه، يجب عليك طالب علم أصول الفقه أن تستوعب هذه المسائل على الأقل. أشهد أمهات هذا العلم، أمهات مسائل هذا العلم. قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، أول مسألة أو أول مثال مثل لأبواب أصول الفقه هو أقسام الكلام، ولذلك قال الكلام. قال الشيخ الكلام، اقرأ يا خميس، اقرأ كلام جوين الكلام، هنو مثلك يا خميس اقرأ. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام، نعم، اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى مثل وعرض وقسم، إلى تمن وعرض وقسم، إلى تمن وعرض وقسم. قص أحسن حسبه. طيب إذن الشيخ ذكر أقسام الكلام بعدة اعتبارات. قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أقل ما يتركب منه اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. تكون يذكرنا إذا أقل ما يتكون منه الكلام، تكون يذكرنا أمثلة. أولا قالك اسمان، أعطينا ترى اسمان مثال، مثال لكلام تكون من اسمين أقل شيء. يعني إيش معنى أقل ما يتكون منه الكلام، أو أقل ما يتركب منه الكلام؟ يعني أقل جملة يعني يحسن السكوت عليها، يجوز أن تسكت وتقف عندها اسم. الورقة بيضاء، الورقة بيضاء، نعم. طيب اسم الورقة بيضاء، هذه مبتدأ وخبر. ثاني قال اسم وفعل، طيب نفس المثال. طيب اعطيني مثال اخر، شوشت على اخينا الله يهديك. اعطينا مثال لاسم وفعل يحصل عليه السكوت، يعني جمله وافيه ضافيه بمعنى مستقيم كامل. احمد النائم، احمد النائم اسم وفعل، وين وفعل؟ وين اسم وفعل؟ اسم وفعل فعله النوم، لا نريد فعل معناها مش بحيث المعنى من حيث التركيب. أعطينا اسم وفعل مفيد، جملة مفيدة متركبة من اسم وفعل. إيش قال أخونا اللي شوش عليك؟ إيش قال؟ هو قال جاء الولد. بدلها كلمة جاء، أجيبها حاجة، قل ذهب خلاص. إذا أخونا أعطانا مثال آخر وهو ذهب الولد، أين الفعل هنا وأين الاسم؟ الفعل ذهب والاسم. أحسن، إذا هذا أقل شيء. كذلك قال فعل وحرف، أعطينا مثال فعل وحرف، فعل وحرف. لن أتكلم، لن أتكلم، نعم حرف لن والفعل أتكلم. قال اسم وحرف بعد ذلك، أو اسم وحرف. ها؟ النداء، النداء. أيوه هذه جملة مفيدة، يا زيد، يا زيد، نعم أحسنت، يا زيد. ما معنى يا زيد جملة مفيدة أخي ولا ناقص؟ يحسن السكوت عليها. يا زيد للنداء، للنداء، نعم، يعني تفيد النداء، يعني تقدير الكلام يا زيد أقبل، نعم، أو تعال، نعم. طيب قال الشيخ يعنى أهل الأصول بمباحث الكلام وأقسامه، وهي مباحث نحوية وبلاغية، يعني هي في الأصل مباحث لغوية نحوية، لكن مع ذلك أهل الأصول يتكلمون على أقسام الكلام، وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه. قلنا إن استمداد علم أصول الفقه من اللغة العربية، ثم علم الكلام مدخل لعلم أصول الفقه، حيث إن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة، والاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة اللغة العربية، لأن نصوص الكتاب والسنة وردت بأي لغة؟ باللغة العربية. ومن لم يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الحكم من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا، يعني يبعد قوة نادر وصعب يكون الإنسان معناه فيه لكنة وفيه عجمة وفيه ضعف في مستوى اللغة ثم يصير مجتهد أصوليا، بعيد جدا، لأن من شروط المجتهد أن يكون عالما كما سيأتي بألفاظ ولغة العرب ومتمكن من آلة اللغة. قال: فأما قوله فأقسام الكلام، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، يعني لفظ يفيد معنى، هذا هو الكلام. لذلك لو إنسان معناها قال في نفسه شيئا، في نفسه أضمر في نفسه شيئا، فهل يعد هذا الإضمار كلاما؟ لا يكون كلاما. الكلام لابد أن يكون لفظا مفيد معنى أو وضع لأجل معنى، هذا يسمى حديث نفس أو يسمى كلام نفسي، لكن ليس هو الكلام معناها من حيث التعريف. الكلام في الأصل في اللغة هو اللفظ، يعني لابد أن يعرب أن يبين أن يتلفظ الشخص. الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد. إذن من حيث اللغة، من حيث الأصل، من حيث اللغة، الكلام هو اللفظ الموضوع لأجل معنى، حتى ولو لم يكن ذلك اللفظ مفيدا. حتى لو قال مثلا، قال الشخص مثلا سيارة، هذا كلام ولا ليس كلام؟ كلام ولا ليس كلام؟ كلام لغة ولا مع ولا اصطلاحا؟ لغة هو كلام، تكلم، هو لفظ وأفاد معنى، صار عنده معنى ولا عنده معنى، معلوم معناها الآلة هذيك المعين. لكن من حيث الاصطلاح لا بد أن يكون الكلام مفيدا لمعنى. لو قال شخص أكل زيد وسكت، هل هذا كلام؟ أو لو قال شخص قال زيد وسكت، قال زيد، هذا كلام ولا كلام من حيث اللغة ولا الاصطلاح؟ اللغة، لأن في الاصطلاح لا يفيد معنى. لماذا لا يفيد؟ لأن فعل قال فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، لا يحسن السكوت عن هذا الفعل إلا إذا ورد بعده المفعول مقول القول. أما في الاصطلاح ففي اللغة فهو لفظ، فهو كلام، لأنه كلام وفاد معنى، أفاد بمعنى أنه الكلام له دلالة في اللغة. قال: واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، رحمك الله. ولم يذكر المصنف تعريف الكلام، بل اكتفى بأقل ما يتركب منه الشيخ لما قال الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام، وذكر حرف واسم، اسمان، اسم وفعل، ولم يعرف الكلام نفسه، وإنما لم يعرفه بماهيته كما قال الشارح هنا، قال هو اللفظ المفيد، وإنما قال أقل الكلام، أقل ما يتركب منه كذا وكذا. إذا عرف بأقسامه، أحسنت، عرف الشيء بأقسامه، وهذا تعريف، لكن هل هو تعريف بالحد؟ ليس هو تعريف بالحد. تقول مثلا القارورة هي وعاء وغطاء، وعاء وغطاء، عرفت قارورة ولا؟ نعم عرفتها بمكونات. لكن لو قال شخص هي معناها هي مادة بلاستيكية كذا كذا مكوناتها، ووضعت في شكل يحفظ الماء حتى يتناوله الشارب، وقد تكون باللور ونحو، قد تكون بلاستيك ونحو ذلك، هذا تعريف بالماهية، معناها ذكر مكوناتها والغاية من صنعها وماهيتها ونحو ذلك. هنا الشيخ ما عرفش الكلام أصلا، اقتصر بأقسامه، وإذا أنت سمعت معناها اسم وفعل أو هذا كلام، ما عرفتش معناها كلام، ولكن إذا أردت معناها، ولذلك معناها هو قصد الاختصار فاقتصر على التعريف بالأقسام، نعم، أو بمركبات الكلام. والشيخ استدرك هذا، الشارح الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الفوزان، قال: لغة الكلام واللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد. وذكرت مثال الله ربنا، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المصنف تعريف الكلام، بل اكتفى بأقل ما يتركب منه، فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، كما مثلنا الله ربنا، الله اسم وربنا اسم، وهي جملة يحسن السكوت عليها، أو اسم وفعل مثل جاء الحق، زهق الباطل، فهذا فعل وفعل، ومثل قضي الأمر، وين الفعل هنا؟ قضي الأمر، قضي فعل مبني لي المجهول، وأين فعل؟ الأمر نائب فاعل. نعم لأنها فعل مبني المجهول. قال وفعل ونائب فعل أو فعل وحرف، مثل ما قام أو لم يقم، يقم فعل وما حرف. وإن كان هذا معناها يعني ليس مفيدا، ما قام، ما قام من هذا كلام من حيث ماذا؟ اللغة. أحسنت. نعم، لأن ما قام ليس كلاما مفيدا. ولو قال قائل المقصود معناها فلان، يعني هذا الكلام فيه تقدير، نقول التقدير لا يجب. يعني هل يجب عليك أنت كسامع أن تقدر شيئا؟ لا يجب عليك، أنت مطالب بالحكم على ما سمعته، وما سمعته أنت لا يفيد معنى، ما قام ناقص المعنى، لا يجب عليك أن تضمر تقديرا. إذن هذا ليس كلام يحسن السكوت عليه وليس مفيدا ما قام، لكنه كلام من حيث اللغة. ولذلك قال أقل شيء اسم وحرف، ما قام، قام فعل اسم وفعل، حرف وفعل، كقوله مثل ما قام مثلا. وهذا أثبته قوم كما المصنف، قال الحرف والفعل راه من أقسام الكلام، وكثير من أهل العلم لا يعد هذا من أقسام الكلام لأنه ليس مفيدا في الاصطلاح، في الكلام اصطلاحا ليس مفيدا. قال فهذا أثبته قوم منهم المصنف، ولم يعد الضمير في قام ولم يقم الراجع إلى زيد مثلا، لم يعده كلمة لعدم ظهوره ووجوده، وعده النحويون كلمة لأنه في حكم الملفوظ الموجود، وتتوقف الفائدة الكلامية عليه وهو ضمير مستتر، والمستتر كالثابت، يعني تقدير، هناك تقدير في الكلام. قال وإن كان فعل الأمر، طيب الآن ما قام فعل شنو هذا؟ شنو صيرته في أي زمن؟ في زمن الماضي. لا يقوم في زمن المضارع، وهذا الكلام هل هو مفيد؟ أولا هل هو كلام؟ من حيث اللغة كلام، لأنه وضع لمعنى، لكن هل هو اصطلاحا كلام؟ ليس كلاما، لأنه ليس مفيدا، ولا يجب على السامع أن يقدر، والتقدير ليس واجبا. لكن لو كان الفعل فعل أمر، قم، هل هو كلام؟ هل هو مفيد؟ هل هو كلام اصطلاحا؟ قم، نعم، لأن في فعل الأمر يجب تقديره، تقدير ماذا؟ الفاعل. أحسنت، قم أنت، يجب تقدير الفاعل بخلاف الماضي هو أو المضارع. فهنا في فعل الأمر يجوز أن يكون كلاما، اللي هو حرف، هنا فعل أصلا، فمش هتحرف، مش فعل، قم، فعل الأمر فقط كلام. وأحيانا تجد فعل وحرف ولا يعد كلاما، نعم، إذا كان في صيغة الماضي والمضارع. قال وتتوقف الفائدة الكلامية عليه وهو ضمير مستتر، والمستتر كالثابت. وقولها أو اسم وحرف، هذا في النداء، اسم وحرف، اسم وحرف، يا الله، يا اسم حرف والله اسم. قال الشارح وهذا فيه نظر، لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله، لأن تقديره أدعو الله، يا الله فيه تقدير، أدعو الله، يا الله بمعنى الدعاء، فهنا ثم تقدير، فلذلك فيه نظر من اعتبار الاسم والحرف كلاما في الاصطلاح. قال وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب، ولذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون، يعني هذا التشدد يعني يأتي من قبل النحويين، لكن هم أرادوا ذكر أقسام معناها من حيث بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب، لكن ليسوا بالدقة التي يسلكها النحويون في بيان أقسام الكلام. والكلام جمع كلمة، وهو اسم وفعل وحرف. الكلم إما اسم أو فعل أو حرف. تعرفوش حاجة أخرى في اللغة العربية غير هذه الأقسام ثلاث؟ فمش حاجة ليست اسم ولا فعل ولا حرف، لا يوجد، لا يخلو. إذن قسمة ثلاثية حاصرة. الكلام معناها مش عقلية، هي استقرائية في الكلام، من حيث هو موجود الكلام لا يخلو، إما أن تكون الكلمة اسما أو أن تكون فعلا أو أن تكون حرفا. ووجه الحصر في الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، فإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف، مثل الطلاب في الفصل، في هنا ما تدلش على معنى في نفسها وإنما تدل معنى في غيرها وهو وجود الطلاب في الفصل، فكانت الكلمة حرف، لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه بل في غيره. وإن دلت على معنى في نفسه وأشعرت هيئتها بزمن فهي الفعل، تقول قام، دل على معنى في نفسه وهو معنى القيام، وأشعر بالزمن وهو القيام في الماضي، لا الآن ولا في المضارع ولا في المستقبل، فهو فعل. وإن لم تشعر هيئتها بزمن فهي الاسم، مثل زيد، خالد، محمد. يشعر محمد لما تقول أيمن أو أحمد، يشعر بالزمن؟ لا يشعر. طيب يشعر بالمعنى؟ يشعر بالمعنى، وهو ذات الشخص هذا أحمد، يعني معنى الإنسان، معنى له، معنى له كيان. فالاسم يدل على معنى لكن لا يدل على زمن. إذن الكلمة إذا دلت على معنى في نفسها ولم تدل على زمن فهي اسم، وإذا دلت على معنى في نفسها وأشعرت بالزمن فهي فعل، وإذا لم تدل على زمن ولا اسم بنفسها، على زمن ولا فعل، ولكن دلت على معنى في غيرها فهي حرف. والأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتها، فإن الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم كالاسم الموصول والنكرة في سياق النفي. الأسماء نفسها هي أيضا على أنواع، الاسم قلنا الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، والاسم نفسه على أنواع، إما أن يدل على العموم أو أن يفيد العموم كالاسم الموصول الذي، أو نكر في سياق النفي، اسم جاء نكر في سياق النفي، في سياق النفي. مثال: ما أكلت طعاما، هذا الاسم طعام في سياق النفي يدل على العموم، يعني أنك لم تأكل أي نوع من أنواع الطعام، هنا دل على الاسم نفسه، دل على معنى في نفسه، ودل أيضا على صيغة عموم. فأنت إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، تقول مثلا جاء رجل، رجل نكرة، وجاء رجل في سياق إثبات، ما قلتش لم يجيء رجل، فدل على الإطلاق، يعني جاء رجل مطلقا، ما عندكش وصف معين لذلك الرجل، لم تخصه بوصف ولم تقيده بوصف، فهذه صيغة إطلاق نكرة في سياق الإثبات. لو كانت نكرة في سياق النفي لدلت على العموم، وهنا نكرة في سياق الإثبات دلت على إطلاق. شوف اللغويين كيفاش معناها، عندهم الدقة في، وهذا يدلك على روعة هذه اللغة العربية وشمولها، يعني استعمالات ولطيفة ومعناها لا يمكن. لذلك قالوا لا بد للمجتهد أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ. قال: والنوع الثالث والأخير ما يفيد الخصوص، اسم يفيد الخصوص، لا يفيد عموم كالنكرة واسم الموصول والنكرة في سياق النفي، ولا يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، بل يفيد الخصوص. قال: كاسم العلم، تقول زيد، هذا لا يفيد عموم ولا إطلاق، يفيد خصوص، يعني المقصود فلان خاصة زيد بشحمه ولحمه، هذه خصوص. كالاسم الأعلام زيد، خالد، مكة، تونس، أفادت بلدا خاصا. قال: وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله، وكذا ما يتعلق به. وأما الحروف فالفقيه إنما يحتاج إليها وإلى معرفتها، لأنها مهمة أيضا في الدلالة على، وأنها أحيانا تكون سبب في الخلاف. قال: الفقيه يحتاج إلى معرفة الحروف كالواو والفاء وعلى الجر وغيرها، على حروف الجر وحروف حرف علاء اللي يفيد الجر، إن معناها مثلا الرحمن وعلى العرش استوى، ما معنى على العرش استوى؟ فلذلك يترتب عليه حتى خلاف، لا فقط في الأحكام الفقهية بل في المسائل العقدية، مهم جدا هذا المعنى. فالحروف معناها على العرش استوى، وعلى أفادة معناها على العرش استوى، يعني استعلى وارتفع، سبحانه استوى بمعنى على وارتفع. وأحيانا تكون الحروف تنوب بعضها البعض، يقول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها، يعني يمشوا على مناكب، أو ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هنا في بمعنى على. فالحروف أيضا لابد من معرفة معانيها حتى لا يلتبس عن الإنسان المعنى المراد، والله أعلم. إن شاء الله الدرس الجاي نتكلم على تقسيم الكلام، لا باعتبار تركيبه اسم وحرف وفعل، ولكن باعتبار ماذا؟ مدلوله، يدل على الخبر، يدل على التمني، يدل على القسم إلى غير ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.